بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 66 بعد 300، مع ختم سورة الفرقان. نسأل الله فضله وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أكبر الكبائر ثلاثا، الكفر، ثم قتل النفس بغير الحق، ثم الزنا كما رتبها الله. ثم قال في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ولهذا الترتيب وجه معقول، وهو أن قوى الإنسان ثلاث: قوة العقل، وقوة الغضب، وقوة الشهوة. يعني معناه أن الإنسان يجعل هذه القوى في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا جل جلاله يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي والذين لا يدعون مع الله معبودا آخر، بل يخلصون العبادة لله وحده ولا يشركون به شيئا، كما في هذا الحديث الذي ساقه شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ولا يقتلون من حرم الله قتلهم إلا بسبب شرعي يخول قتلهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: ولا يزنون، أي ولا يقعون في الزنا فيأتون الفرج الحرام بلا نكاح ولا ملك يمين. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أي ومن يفعل تلك الأفعال من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا يجد جزاءه وعقابه في الآخرة. طبعا ثمة عقوبات عاجلة وثمة عقوبات آجلة، يضاعف له العذاب يوم القيامة، أي يغلظ الله له عذابه يوم القيامة ويكرره ويخلد فيه مهانا، أي ويبقى المشرك العاصي في العذاب المضاعف إلى الأبد دليلا حقيرا. وفي هذه تخويف من أن يقع الإنسان في المحرمات. ثانيا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول ابن كثير: تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته. ولذا هذا التنبيه من الحافظ ابن كثير تنبيه مهم جدا. ولذلك الإنسان عليه أن لا ينسى الذنوب لأجل أن يكثر من الندم والاستغفار والعمل الصالح، وهكذا الهدي لما قاطعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عبد الله بن الزبير اعتقت 40 نفسا، وعمر بن الخطاب حينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم مستفسرا في صلح الحديبية وخاف من ذاك الكلام يقول عملت لذلك أعمالا كثيرة، فإذا ما كان ذنب أو يظنه الإنسان ذنب يستذكره لأجل أن يكثر التوبة والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وقف عند هذه الآية: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، أي إلا من تاب من الشرك وقتل النفس المحرمة والزنا فندم على ذلك وأقلع عنه وآمن بما وجب عليه الإيمان به وعمل أعمالا صالحة بإخلاص لله ومتابعة لرسوله، فأولئك يجعل الله مكان سيئاتهم حسنات بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. ثالثا: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول ابن جزي: لا يشهدون الزور، أي لا يشهدون بالزور وهو الكذب، فهو من الشهادة. وقيل معناه لا يحضرون مجالس الزور واللهو باعتبار السبب، لم يقل ولا يشهدون بالزور، قال ولا يشهدون الزور أي لا يحضرونها، فهو على هذا من المشاهدة والحضور. ولذلك الذي يجلس ينظر إلى المحرم فهو يشهد مجالس الزور عياذا بالله تعالى ومجالس الإثم. يقول: والأول أظهر، عن تفسير الأول، وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو هو الكلام القبيح على اختلاف أنواعه، ومعنى مروا كراما أي أعرضوا عنه واستحيوا ولم يدخلوا مع أهله تنزيها لأنفسهم عن ذلك. إذن والذين لا يشهدون الزور، أي والذين لا يحضرون شيئا من الباطل ويجتنبون جميع المجالس المشتملة على أقوال أو أفعال محرمة، فالمؤمن لا يحضر هذه المجالس بل يعرض عنها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي وإذا صادف أن مروا باللغو فسمعوه أو رأوه من غير قصد منهم أعرضوا عنه وأكرموا أنفسهم عن الخوض والمشاركة فيه. رابعا: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يقول ابن جزي: لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يعرضوا عن آيات الله بل أقبلوا عليها بأسماعهم وقلوبهم. وتأمل أن هؤلاء مع هذه الصفات بهم حاجة إلى الذكرى وإلى التذكير. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، أي والذين إذا ذكرهم مذكر بآيات ربهم لم يقابلوها بالإعراض عنها والصدم عن سماعها وصرف النظر والقلوب عنها، كالكفار الذين إن ذكروا بها أنكروا وكذبوا وأقاموا على كفرهم كأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. خامسا: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقول السعدي: يدعون الله تعالى بأكمل الدعاء الذي ينتفعون به من صلاح أزواجهم وذرياتهم، ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه. أنا قبل أن أشرح الآية، قربة أعين، لنا جار طيب من الله بنا عليه يكشنا بأبي النور، نسأل الله أن ينور طريقنا وطريقه إلى الخير وأن يبارك الله لنا وله في هذه الديار وفي الأرض أجمع. فسألني عن قرة أعين، هي من القرار، والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره، يعني يعطيه الله تعالى من الذرية الصالحة من أصحاب الأدب من أصحاب الديانة من أصحاب الإتقان من أصحاب، بحيث لا يتمنى أن يصبح ولده مثل الآخرين. فهذا يعني دعاء عظيم جدا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي والذين يدعون الله قائلين ربنا أصلح أزواجنا وأولادنا وأحفادنا فنسر في الدنيا برؤيتهم على طاعتك وفي الآخرة بدخول جنتك. سادسا، قال القرطبي ليس شيء أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله عز وجل. ولك هذا من أعظم النعم أن ترى أهل بيتك على طاعة الله، وأنت حينما تتعب وتبذل وتجتهد وتجدهم على هذا، هذه هي قرة العين وراحة النفس وهدوء البال. سابعا، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. يقول ابن عاشور وتلك مجموع 11 خصلة، وهي التواضع والحلم والتهجد والخوف وترك الإسراف وترك الإقتار والتنزه عن الشرك وترك الزنا وترك قتل النفس والتوبة وترك الكذب والعفو عن المسيء وقبول دعوة الحق وإظهار الاحتياج إلى الله بالدعاء. هكذا ذكر هذه الصفات حتى الإنسان يقف عندها صفة صفة ويحاسب نفسه عليها. قبل أن أشرح الآيتين، الغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة، الغرفة الدرجة الرفيعة في الجنة. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي عباد الرحمن المتصفون بتلك الصفات يثيبهم الله الغرف العالية في الجنة بسبب صبرهم في الدنيا، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي ويستقبل عباد الرحمن في الغرف بالتحية والسلام عليهم خالدين فيها، أي ماكثين في الغرف لا يموتون ولا يخرجون منها، حسنت مستقرا ومقاما، أي حسنت تلك الغرف قرارا لأهلها ومكان إقامة لهم. ولذلك في هذا الدعاء والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا سؤال العبد، يسأل العبد ربه أن يهب له من الزوج والذرية ما تقر به عينه، لكن هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي سعيه بقدر استطاعته لتحصيل ذلك فيهما، لأجل أن يقوم الإنسان بالسببين السعي والدعاء، فعليه أن يختار ويجتهد عندما يريد التزوج وأن يقصد إلى ذات الدين، وفي اختياره واجتهاده في جانب الزوجة سعي في اختيار الولد، فإن الزوجة الصالحة شأنها أن تربي أولادها على الخير والصلاح، ثم عليه أن يقوم بتعليم زوجته وأولاده وتهذيبهم وإرشادهم، فيكون قد قام بما عليه في الابتداء والاستمرار مع دوام التضرع إلى الله تعالى والابتهال ومع الكسب الحلال ومع العمل الصالح. فالإنسان حينما يكون صالحا في نفسه يؤثر في أهل بيته لا محالة، فينبغي على الإنسان أن يعمل بهذا غاية العمل لأجل أن يؤثر في أهل بيته بحاله وبمقاله. والكسب الحلال والتورع عن الحرام باب عظيم في إصلاح الذرية. ما معاني الكلمات متابة رجوعا صحيحا، لم يفروا لم يقعوا سجودا غافلين بل سجدوا مطيعين، قرة أعين تقر بهم عيوننا وبهم نأنس ونفرح، ما يعبأ ما يتفرت بكم ولا يبالي لزاما عذابا ولازما لكم. العمل بالآيات: أولا استغفر الله وتب إليه اليوم 100 مرة. الإنسان يكثر من الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، أن تطلب أن الله يغفر لك الذنب وأن لا تعاقب على الذنب وأن لا تفضح به لا في الدنيا ولا في الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الاستغفار، فينبغي على الإنسان أن يكثر من الاستغفار. ثانيا صم يوما في سبيل الله أو قدم العون إلى محتاج، فالإنسان يكثر من الصيام ويكثر من مساعدة الآخرين. ثالثا سل الله تعالى قرة العين في الذرية الصالحة والزوجة المباركة، وليكن من أدعيتك الدائمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فالمؤمن يكثر من هذا الدعاء ويسأل ربه ويعمل لأجل هذا. التوجيهات: أولا ارفع همتك وادعو الله أن يجعلك للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. ثانيا اجعل الخوف من الله حاجزا لك من الشرك وكبائر الذنوب، وتذكر آثار الذنوب على دينك ودنياك، فهذه الذنوب مهلكات على الإنسان أن يتذكرها دواما. ثالثا تأمل في عظيم رحمة الله وفضله، حيث يبدل سيئات عبده التائب إلى حسنات، فالإنسان عليه أن يكثر من العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.